فيه ضعف ومجلس. نعم. صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وقال المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. لكنه لم ينفرد يعني الحديث الذي بعده يعني تفهد له. نعم. عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. هو أبو عمار. عن معاوية بن عمرو. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق الفزاري. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان الثوري. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي عمرو. هو ثقة رجل البخاري ومسلم وداود في الناسخ والمنسوخ الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. نعم. نعم. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هذا يحتمل أن يكون البخاري وأن يكون الترمذي. نعم. عن إسماعيل بن أبي أويس. وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه وجب أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة. عن أبي الزناد. أبو الزناد أبوه هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو يكنى به. عبد الرحمن يروي عن هذا الزناد هو الذي يكنى به فكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو لقب على صفة الكنية. لقب على صفة الكنية فلقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن نيار بن مكرم الأسلمي صحابي أخرج له الترمذي. لازال في الإشكال إذا وجهناها على المسلمين في قضية المدة في بضع سنين من أي ناحية؟ ناحية العدد؟ إنه ربما تصل إلى أكثر من التسع. على كل هي قراءة الجمهور هي القراءة المشهورة وهي التي يعني تتفق مع الأحاديث التي فيها ذكر الروم والفرس ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء. لكنها على هذه القراءة التي هي قراءة غير الجمهور هذا هو معناها يعني ما يعني يستقيم لها معنى إلا هذا لأن لا يصلح أن يقال لأن القراءة هي يغلبون على في جميع الأحوال لكن يغلبون ما يستقيم بها المعنى وهم بعد غلبهم يعني كونهم يغلبون ما يستقيم إلا على يعني أنهم يغلبون وأن يغلبهم المسلمون ولكن الذي يناسب ويطابق يتفق مع الأحاديث الأخرى هو قراءة الجمهور التي غلبت اللي هم كون الروم مغلوبين في الأول ويغلبون في الآخر. المراهنة كلها حول انتصار الروم على الفرس. القراءة الآن صارت في الكلمتين. صارت في الكلمتين. في الكلمتين. يعني هي القراءة في الأولى يعني واضحة يعني غلبت أي الروم، وعلى القراءة الثانية غلبت، وأما يغلبون فهي على الحالين قراءة واحدة يعني وهم بعد غلبهم سيغلبون. نعم، وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني إلا يعني إلا وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني هذه على قراءة على أن الروم يغلبون، وأما الفرس المسلمين يغلبون يعني مع غلبة يغلبون. إذن يكون كلا الكلمتين نعم، لأن الأول فيها يغلبون. نعم صحيح، قراءة المشهورة قراءة الجمهور وهم بعد غلبهم سيغلبون، وهم ألف لام من غلبة الروم في أن وهم بعد غلبهم سيغلبون. نعم، وإذا قرأناها غلبت الروم يعني صار يغلبون يغلبهم المسلمون وهم من بعد غلبهم يعني سيغلبهم المسلمون، وأولئك من بعد كونهم مغلوبين سيغلبون. يقول في بعض كتب يعني القراءتان يعني نعم القراءة الأولى غلبت معها يغلبون وغلبت معها يغلبون، والغالبون على قراءة غلبت هم الروم، والغالبون يعني على قراءة غلبت هم المسلمون، والروم هم المغلوبون. يعني الروم غلبوا الفرس والمسلمون يغلبونهم، أو أن الروم الفرس غلبوا الروم والروم سيغلبون الفرس. نعم، هي القراءة قراءتان يغلبون ويغلبون، ليس القراءة واحدة. نعم، يقول جاء في بعض كتب السير أن أبا بكر ذهب إلى الكفار قبل نهاية المدة وقال لهم نزيد في الرهن مع زيادة في الأجل، ففعلوا فكسب الرهان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري أين هذا؟ أين هذا؟ هو يسأل عن الصحة. ما أدري، ما أعرف شيء عن هذا. ما حكم المراهنة؟ لا تجوز، لأن هذا من القمار. حتى في الأمور العلمية؟ نعم، المراهنة ما تجوز أبدا، لا في أمور علمية ولا في غيره، لأن حصل كذا لأن هذه مغالبة تنبني على يترتب عليها النفرة ويترتب عليها الخصومة، لأنه ربح بدون مقابل. نعم، فيكون فيه ظالم ومظلوم، وإن كان الكل ظالم لنفسه. نعم، ولو كانت من جهة واحدة، يعني شخص تراهن، لا هذاك الجعل، يعني من فعل كذا له كذا هذا من المراهن. لا لا، هو يقول إذا مثلا ما حصل أو ما صح الحديث هذا أو لم يوجد في البخاري أعشيكم الليل. والله هذا يعني هو من جنس ذاك، أقول هو من جنس ذاك، لأنه يعني هل عشى هذا مو رايح في نفسه. كثرة الأسئلة في هذا المعنى، وهو هل نستطيع أن نفرح بانتصار الرافضة على اليهود لأن الرافضة أقرب من اليهود للإسلام؟

يعني هذا الحديث لأن هدفه الحديث يعني يشتري له الحديث يعني يشتري المغنية من أجل كونها مغنية أو القينة من أجل أن تغني يعني معناه له الحديث يعني هذا القبيح السيء. فقال الرسول لا تبيعوا لا تبيعوا المغنيات القينات لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن لا تشتروهن يعني لا تباع ولا تشترى يعني كونها قينة مغنية. أما الإماء يبعن ويشترى ويستفاد منهن. أما إذا كانت الفائدة تعلق بالغنى والبيع يعني من أجل الغنى والشراء من أجل الغنى فإن هذا محرم لأنه بيع من أجل محرم واشتراء من أجل محرم. وكذلك الطلاب لا تعلمهن يعني المقصود بالتعليم يعني ما يتعلق بالغنى. أما تعليم النساء أو تعليم الإماء الدين فهذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب ولكن المقصود بالتعليم التعليم الذي يتعلق بالغنى الذي هو المحرم. ولا تعلمهن ولا خير في تجارة فيهن ولا خير في تجارة فيهن يعني كل البيع والشراء فيهن لا خير فيه لأنه من أجل الحرام. يعني بيع الذي يشتري من أجل الغنى اشترى من أجل الحرام والذي باع وحصل الثمن الذي قد يكون زائدا بسبب الغنى فإنه أخذ يعني مالا حراما في مقابل شيء حرام. يعني بيعها في ذاتها يعني كونها أمة تقدم ويستفاد منها في الخدمة هذا سائق ولكن من أجل غناها كونه يعلمها الغنى ويبيعها بثمن من أجل الغنى يعني لا شك أن هذا الثمن حرام. قال في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة عن بكر بن مضر ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ في البخاري المفرد وأصحاب السنن عن علي بن يزيد وهو ضعيف صدوق الترمذي وابن ماجه عن القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا خرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف ولكن له شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا ذكر المرجع الرقم رقم صحيحة 2922. وخلاصة ما قال إنه رحمه الله قال بقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء للشواهد الصحيحة المذكورة يعني ابن مسعود وغيره فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره لا سيما وقد حلف ابن مسعود 3 مرات على نزولها في الغناء. و يقول الأخ أن الحديث مر معنا عند الترمذي كتاب البيوع باب رقم 51 والحديث 1282 وحكم عليه الألباني رحمه الله بأنه ضعيف. نعم لكن هنا ذكر شواهد أقول ذكر له شواهد في السلسلة الصحيحة. ومعلوم أن يعني له الحديث يكون الآية نزلت في هذا وكان من أجل يعني هذا بمعنى هو محرم لا شك يعني الغنى وكون المرأة تشترى من أجل كونها مغنية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة السجدة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد

وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه أن أدنى أهل الجنة يعني عندما يدخل أهل الجنة ويقال له ادخل قال كيف أدخل وقد أخذ نزل أهل الجنة وأخذوا أخذاتهم أعطياتهم وما عده أعطاهم الله عز وجل، فيقال أترضى أن يكون لك مثل ملك في الدنيا أو ما كان لملك في الدنيا؟ فيقول نعم، فيقول فإن لك 10 أمثاله. وفيه أيضا فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك يعني هذا الذي هو أدنى أهل الجنة يعني يكون بهذا الوصف، فكل ما يشتهيه وكل ما يطيب له وكل ما تهواه نفسه وكل ما يعني يطيب في عينه فإن الله عز وجل يعطيه مع ذلك، وهذا يدل على يعني على كمال النعيم وعلى عظم النعيم الذي يحصل لأهل دار النعيم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف بن طريف هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وعبد الملك وهو ابن أبجر هو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة ثقة في رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال يرفعه يعني هو كلمة يرفعه يعني هذه يدخل تحتها يعني مثل يبلغ به النبي يعني سواء قال أو عن أو سمعته، وأيضا يعني أنه ليس من كلامه وإنما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى التابع إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابع ومن دونه. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك عليه.